السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين، وحشتوني جدا، وبكون منتظرة ميعاد الحلقة عشان أكون معاكم وتسمعوني وأحكيلكم عن رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم نبتدي الحكاية ونقول: كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، برافو، أنا سمع حبايبي بيقولوا صلى الله عليه وسلم. لازم يا حبايبي لما نسمع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حد كلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لازم نقول بعدها عليه الصلاة والسلام، عشان نفوز بشفاعته عليه الصلاة والسلام. نرجع لحكايتنا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف في مكة بأنه الصادق الأمين، حتى أنه كثير من سادة قريش كانوا يضعون أموالهم وأماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يعطيه ماله ليتاجر به ويعطيه على ذلك جزاء من الربح. يعني كانوا بيدولوا أموالهم عشان يتاجر فيها، وله جزء من الربح لما يرجع من التجارة. وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك الربح ليساعد به عمه أبا طالب. وكان هناك في مكة امرأة عاقلة اسمها خديجة، خديجة بنت خويلد، وكانت امرأة غنية جدا تتاجر بمالها، وقد كانت تزوجت من قبل برجل غني، فلما مات وترك لها المال ازدادت غناء، ثم تزوجت برجل آخر فمات كذلك وترك لها مالا وفيرا. فكانت تستأجر الرجال للعمل في تجارتها، يعني كانت بتقول ان انا عندي تجارة وعايزة رجل يكون امين يشتغل معي في التجارة. انتوا عارفين ان ده كان في فترة الجاهلية، ومن المؤكد انها قد تعرضت للسرقة اكثر من مرة. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته عنه من صدق حديثه وعظم امانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها، يخرج في مال لها إلى الشام ليتاجر فيه، وتعطيه أفضل مما كانت تعطي باقي التجار، ويأخذ معه غلام لها يقال له ميسرة. وبالفعل خرج محمد صلى الله عليه وسلم بمال لها ليتهاجر به، وأخذ معه غلامها ميسرة حتى وصل إلى الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، وكانت الشجرة دي قريبة من صومعة راهب من الرهبان. فنظر الراهب إلى ميسرة وسأله: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش، فهو من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل أحد تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. كل ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش إنه سيكون نبي آخر الزمان. ثم باع الرسول صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشترى، ثم عاد إلى مكة ومعه ميسرة. وكان ميسرة وهو مع الرسول يراه ومعه ملكين. لما يكون الحر مشتد جدا فبيلاقي معاه ملكين يظلانه من الشمس، ولم يتكلم، وأخذ هذا الخبر في صدره. وحين عادوا إلى خديجة أخذت خديجة البضاعة التي جاءوا بها من الشام وباعتها، وأصبح ربحها مضاعفا ولم يحدث ذلك لها من قبل، إنها بتربح كل ذلك الربح. فسألت غلامها، فأخذ الغلام يحدثها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه مع التجار، وكذلك عن أمانته، بل وأخذ يحدثها عن قول الراهب وعما كان يراه حين رأى الملكين يظلان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت خديجة بذلك ذهبت إلى ابن عمها وهو ورقة ابن نوفل، وقد كان نصرانيا وقد كان قرأ كتب أهل الكتاب، وكان بيعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي آخر الزمان. فكل الأدلة دي كلها اجتمعت عند خديجة. إيه هي؟ أن محمدا سيكون نبي آخر الزمان. فظلت تتمنى أن يكون زوجا لها، ولكن كيف ذلك وهو في 25 من عمره وهي في 40 من عمرها؟ وده اللي هنعرفه الحلقة القادمة بأمر الله. فالحلقة القادمة مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.